درب الريت من وجه خطاك هجاي درب الريت من وجه خطاك هجاي خطاك في سواد العين خطاك بالموش وبناي ضمك بحنان دفاق عليه صدرا حنون لولاي لنا صدق عن طريق مشبوع عليه غمم الضلال والداي انا الدلة قليب اللي تايه لا فهم لا را انا التكنت فيه الريد مدر في الجداول دماي الحنين والشوق سحر في سقايته بناي فرحت في رعايتي خضرة إلا قطف ثمار سواي أنا اللملم شتات قلبك وما بتلم كان لولا أنا الضمت وقت الصدمة من دون الخلوق وأساي شيع معك بكاك ليه مسوى الأخير بكاي سقيتك سلسبيل الريل لما براك ظلت كفاي لذا يوم عبت رياح الهم لاتك سموم ضرا أنا اللي سويته كان في الصون كان محفوظ سنين جواي كان يقول ما بيتحدث السواي ما في النية كان يقول ما بيتحدث السواي لكن قال قضيبك ليه بعد ما كان زمان وفاي إذا كان مسرح ليالي الفرحة كان إيماني كان سلواي صدقت اني اكون سبب ليك الحساي وشقاي الا صحيح قضيب البيت يا عهدك وبوراك خداي قلبك ما عرفت حقيقته الا بعد صبح جافاي حرام بعد البنيت ومعك بعد اخلاصي ليك وفاي يتحرك قلبي عسى ويكون موت الامان جزاي في عيون السهرة في كل لحظة انت معاي ليلة شلتك في عيون السهرة في كل لحظة انت معاي وليه وقت المقدر صار لقيت في نص نفسي بناي انا بدايلك شريك الدربي للاخر تكوني معاي دايلك لحرم احلامي تبقي الغمة تبقي مناي دايرك زي جروحي الغايرة تبقي علاجي والدواي دايرك زي جروحي الغايرة تبقي علاجي والدواي لدايلك للجزء المفقود تبقي بريشتة يا عباي كفاي تعذيب كفاي من الناس كفاي هم واحد يقصر عمري من همنا قاسي براي ليه هبني العمر في زول ليه هبني العمر في زول يبقى مع التباك جماي عليه زمن انقضيت معاك يا خد دعوة أتفاي للمال ابدت يوم ناديت أنا الكل نداك لباي يوم الفجعة ما جيتيني تاني متى تكون حباي حير طبيب الحال ما عنده البشوف دواي ليلة كان في العمل موجود صبري وبلا وعداي ليلة نايمة جات ريح الرحمة يبقى تهيب كمان تاداي استنشق عذير انسى ما انصح ويقى فيها شفاي كان زاد الزمن كان قلا بس احكي رجاء تتناي غتاك في سواد العين غتاك بيت وشو